أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة وعلى بركة الله أنكمل الموضوع جانب الاقتصاد، الاقتصاد نصف المعيشة. نرغب في بداية أننا نتعلق بالمال، أن علاقتنا نحن كمؤمنين بالمال، نرغب إلى المال مال الله عز وجل. ربي جان غديس الخلفاء يعني استخلفنا في هذا المال وكلفنا بما يتعلق بالجانب المالي من الإنفاق والزكاة والصدقات وغيرها. نرغب كذلك الغنى والفقر، يعني يقن حد غسيت لي ابتلاء من الله، يقن حد لاش غرس ابتلاء من الله. كل هذا الرزق بيد الله عز وجل، سواء قليلا أو كثيرا. كذلك نرغب إلا لابد من عمل بشكل ابن آدم إلا يعمر الأرض وينتفع بما بخيراتها والطيبات اللي جيت ندرس رب سبحانه وتعالى يزمن كل عمل الحركة باش كنكسب، وفي نفس الوقت نسعى إلى كسب الحلال باش كتكون العمارة الحقيقية للأرض بالصالحين. نرغب من قال من أموالي من المال الحرام مهما كان قليلا أو كثيرا، لأنه سبب الخسارة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ونستني الله رب سبحانه وتعالى أمرنا بجملة من التوجيهات والنصائح والأوامر في جانب المالي باش كنكون نتيدت نسن كيف نستغل نستعمل هذه النعمة ونجعلها تنج في شكر الله في تحقيق العبادة الحقيقية، يعني العبادة اللي خلقنا من أجلها، من باب يعني توجيهات الإلهية، عدم الإسراف وعدم الشح والبخل، يعني بين بين يكون الإنسان متوسط. وكذلك يعني كل حد ينفق ونسش ربي من قلة أو من الكثرة، ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. كذلك في نفس الوقت ما دام انهينا عن الإسراف والتبذير، طبعا من باب أولى قشرا ضحرم لا يجوز، يعني لقرانا الشت نفقم سونينا غروم على حساب أني ونشو ربي الرزق، يعني سواء دي غلبنا بسي بس حترم بلوم، وهو يتلي بمعنى دزواء بدون حساب بإسراف، وإنما نقتصد ونستعد خاطرش المستقبل وليد حد والتضمين ده ربي سبحانه وتعالى ليس فقط إلا الله عز وجل. والإنسان العاقل ليتعاش هذه الحياة ليسن الأحوال كيف تتغير، وربما لا يستمر حال، يعني قلت الحال لبنادم مش قام داوم الحال من المحال، يعني قلت العبارة طمون للأثر قشرة مهم جدا لبنادم، هذا عادي قرى العواقب غير يتجل حسابات التسات يتخطط وللسن بتغسرنا الشاء بناء أنه مصداق لقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قاعدين نود مقدمة نغني لنا نرقب في هذا الجانب المالي. وأنكمل إمارو دائما في واقعنا عندنا سمارو توني عام قاعد مسلم لك أنا عام بهذه الحالة خاطرش مأمورين بهذه التوجيهات الإلهية يخصانا الخير رب سبحانه وتعالى ينصحانا يوجهنا أدنوات إمارو إلى مجتمعنا شيء مجتمع النغ، يعني لابد أن قلارس نظرة فاحصة نظرة اللان معمقة بتأمل، أو المجتمع مؤثر بهيئاته العرفية، هيئات عريقة أصيلة شرعية خاتي دي قشرة يزد من فراغ ما دي قشرة يزد من تخطيط البشر فقط، وإنما مبنية على الشرع منبثقة مرجعيتها الأولى عند الدين، عند الدين رب سبحانه وتعالى، أو الهيئات بتد العمل الإنسان تنظيم أمور المجتمع مش مجتمع هذه قيم صالح هذه قيم مؤطر هذه قيم يعني يحافظ على قيمه وأخلاقه. مني أدعى تسفق تنظيمات في شتى المجالات عن تنظيمات ودخل عاد تسعى هذه الهيئات إلى نتنيتي نتبعنت ونيد عزاب ونيد لعيانت ونيد تعشيرت زائد المدارس قرآنية زائد أننا غرى كل من مؤسسات هيئاتنا ومؤسساتنا نتقارن في هذا السبيل باش كنحافظ معابض على هذا المجتمع. في نفس الوقت لا تسعى هذه الهيئات لوسيلة يخص الخير لهذا المجتمع إلا نحقق التكافل بين أفراده المجتمع النغ لقد المجتمع إلا يعني طبق تعاليم الإسلام هذه توجيهات إلهية لكل المسلمين، وإنما داني في مجتمعنا يتبنى يدرس وجار هذا التكافل هذا التنظيم هامي خاصة تقنشرة عام تقنشرة تفقد من الهيئة لجميع الناس، اتفقد من المسجد، اتفقد من العشيرة، اتفقد من الهيئة العرفية، القشرة مهم جدا في الجانب الاجتماعي في الجانب الاقتصادي. في نفس الوقت كذلك ما رانسيون عن هذا الجانب الزدولة تعزز قيمة التضحية هذه الهيئات خاطر تضحية القشرة اللان يدعو إليه الإسلام القشرة اللان يترغبان غديس، ولأن الإسلام مبني على أساسا على التضحية يقين حدا بشكل عاد مسلم يقود يا ربي يأمر بالمعروف إنها عن المنكر يجاهد في سبيل الله مع نفسه ومع غيره لا بد من التضحية يزم أضحى أضحى بأننا خاص أضحى ببعض وقت أضحى بجهد أضحى بمال بشكل عاد نتيدت يخدم هذا الدين نتيدت يجور أبريد ربي سبحانه وتعالى بتاهو أضي جمض ويهتي في مانس يزم تضحية. لهذا في مجتمعنا كذلك كاع أعمالنا الأنشطنا لمناسبتنا الأفراحنا المآتمنا كل تبنى يدس هذا الخلق هذه القيمة القوية في الإسلام من التضحية، والنغار خدم في أي مناسبة تجد يخدم بدون مقابل يعني مقابل مادي الريال المقابل سيلا عند الله الرزن اللي عند الله حد يخدم حد السوء يوم لك يوم عليك كاع ما يسون واضحين بصح باش حد يقبل الحق هذه طلب الحقص قالك يخدم العرس وشي لحقك لك يخدم غجره وشي لحقك لك يختموا يقدين وشي لحقك لك كذا لا توني لاش كل شيء تخدم بالتضحية أدي تطوعات مختلف تطوعات اللي متمجيدة نغي تعشير نغي وعزام نكذا الله يبارك الشباب الله يبارك مدا أدي طواعية خدما عيان تعبا في النهاية يرجون ويحتسبون ذلك على الله عز وجل الأجر من الله يعني تون تضحية في كل المجال يرجاز ذكور وإناثا تزدان تعاون في هذا السبيل وندفرزنتيني أما سل عرس النت مثلا نزول العرس وندامولي وندس ونتسقى وندكذا وندكذا سيرد يعني أعمال وأعمال وكان نبدأ نستحضر طند يغلب الأعمال نجون بهذا الشكل. والحمد لله لقى الخلق إلا عظيم وعظيم جدا إذا ما نحافظ غفص أنرت البالنا عداك نسفساد هذا المجتمع يغلب مدلا سفسادا يغلب مدلا ستاف ندي السيون يغلب مدلا تاوين يغلب لنا جديد قال الداوي كذا وكذا على جالي السم بالزيت يعني تقوم تشتشين بحيث لا ترقبت غير الجانب المادي نغ الجانب الشكلي فقط ولكن كنا نزود الروح نزود الجانب القيم لتفساد يغرب في المجتمع وإني لا يتفكر هذا التفكير. طبعا مع الجانب التضحية جانب اجتماعي واقتصادي لا بد لا يتفع سيا جانب الروحي جانب الديني أي مناسبة أي اجتماع القديس التوراة عادس جانب الروحي جانب الدين أبدس القرآن تلاوة القرآن مواعظ ونصائح أني لندلبية متى أنا شي الدينية هادفة المخصوصية بين الرجال والنساء تزنان واحد نسن يرجزان واحد نسن هذا المجتمع إلى منظم بهذا الشكل يعني أوه يستبطل يسدريس تضحية يسدريس إخلاص يسدريس تعاون يسدريس أخدام يا رب سبحانه وتعالى. أن في الأعراس مثلا تشريعات صدق الخير هذا عسم جيدة أوه يخسن ليش الخير هاتوش من شيخس يلا هاني تنفهم جرم تجرم لاش بيدقع كيف كيف دمر كانت إذا قل لي دوستاني اشترح مك الخير من جديس دي قشرة مناسب يعني في الحقيقة في الواقع إلا مناسب للجميع ولين يخدم في مانس ولين يتعافر أكيد أدي أعود إلى هذا دي قشرة إلا المعقول أدي عاد دي الصدق الولائم كذلك لاش تجيد العرس الله سيارات بدينا تقدر تجي ماشي تخسر خاطي حمالك الوليمة العرس تبين يورج يتورج زيات منطاط الولائم الجانبية كل أنت منظمة مجيدة قالتني وهو وتجت الوليمة تني تني وتوسعة ليس لكن أد نصح حضر نظام الأعراس أد نصح حضر تعديلات الأعراس لن تسلى يولنو لن تسلى توجيهات غير وسيلة غير يفهم نادي طبق حتى في السابق في نظام الأعراس اللي غرنا حتى الكمية مش غادي يموت نمش غدياوي ديسو مشكلة إلا محدد هامي مراعاة لهذه القيمة قيمة التكافل تعاون اجتماعي مراعاة الوسطية دا على مدن قاع متوازنين متقاربين وتعيد تبني دوسي دا مركانتي دوسي دا قليل على مدن قاع متقاربين وحتى نيلي توشي الضيوف في مختلف الولائم من المناسبات الخاصة الصغيرة الدائرة دوائر الخاصة صار تسليم الصدق مثلا وش الخير اجتماع العائلي اجتماع العام السن سقا كذا قاعد يسن بعض الولائم بعض الوجبات وشن تبزنن تحدد اسم جديد هامي كل باش كنت عندي التنافس باش كنت عندي التزاي يعني الاسراف باش كنت عندي سرني تاع المباهات يسن قاعد ودوس مبطل يسن باخلاص بالتضحيه بتنظيم باش كنراعى هذا الجانب الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. اما الحفلات كذلك الحفلات قال غرنا الحفل تزنان حفل ترجزن واحده فقط بمختلف يعني بابسط الامور لجلس لك المقابل لجلس لك الاسراف لجلس لك النشا لك نسوى ابدا حفلت يلا هامي باش كتر عاديس قضيه انت عدم تنافس والاسراف اننا يبدأين كذلك في هذا المجال يبدأ بقوه كثره الفرق اللي انت تنشد تحيه الحفلات في جانب الذكور وجانب الاناث ولاد الاناث لا ديس انت وند مدا لان تخلصا تشناسا يعني قشره لان غريب هؤلاء لان سادن لان تهدم المجتمع النغ الشاد تحملك مسؤوليه خطيره وخطيره جدا في المستقبل بين يدي الله مستقبل الزاردن في الحياه الشيء يوم قيامه كذلك. ولهذا اوني السنوكا اغن جني لدنا ربالنا اندر البالنا لا نسرف جانب الاقتصادي المستقبل ماشي لا يرحم ونسيم بالتالي نسكونا رب سبحانه وتعالى يوشى يوري لين شنين لين طرونا يزمن قرار الحساب نستعد نوجد نحرز ماشي اللي وقع يعني في الحصه الماضيه السورة في هذا الجانب احراز الاقتصاد للدخار تخدني لنا قارس الشباب لنا في كل عرس في كل عرس هذا قضاء العرس من كان من نصائح توشى العرسان في اخر يوم اكبي فخف من بين النصائح قال اتخدم تعرض في غيلك تشمر يعني تبشد سني بشيتن تخدم ايت لي احلال زائد للدخار اتسكرمد اتقتصد وسرف كعيب السنون توقر ناس الاسلام هامي باش كدي تشر يخمم يتخمم مستقبل باش كدي تشر يحرز ايت لي تكن حد الان يتخمم يعني يجول بالس انت يدت الشاد يكون قوي مؤمن قوي من جانب المالي زائد الجانب الاخلاقي والديني انت دي يكون اقوى يد العليا انت دي ينفق انت دي عاون في المشاريع انت دي عدي تزكى عدي تلباس الاهداف الاثنين وني دي الحيج باش كده زوا وانت الدرس التبنى وني كذا المهم اذا نتوسط بهذه الوصايا عدي يكون درجة سنتيدت خاطرش من بين صفات الرجولة لان قائم على الاسرة من جانب الانفاق بتو ينجم دي يودي الدوره ولينجم دي حقق ابسط الامور انت الدارتين وني كيف نسمى رجس كيف نسمى قائم على أسرة إدناون أو الجانب وقع الجوانب للتراعة في المجتمع للتخمم ديس الدسمار في واقعنا لغرنا بعد النتوءات بعد التجوزات لكن شارع غصن سنترو أنا عودة نتكرر مارو ببعض الأمثلة يعني كأمثلة دي من تذكرت من باب التذكير التنبيه النبه بعضنا بعض هذا صحة العقل تبجننا ولي تسكن حدا لتشل العرس أبي تخطط سيو بدا يلا هذه رياح مع تسدنا نغسين انت غرنا الوليمت كذا وكذا تنيد لي ثلاثة ونيد لي اثنين شربة وغرس أمسين لي ثلاثة أمسين كذا أمسين كذا لا تحضر لا توجد تمجيلتنا وهو لا نشيلتنا نجي خطر ميد نجين يا أخي شتشين العقل شتشين نفق نفق تلس شتش تلس الجيبت هخمم دا وحدي جي حساباتش من جهة تغدى ولي تمجيلة تغدى الرزن من جهة تراعين رعت ولا تسرف خاطر نوع الاسراف قال الاسراف هموني ولي يمكن كاع نجي نمدنا تجخ انيتنا تمشيلها اني تجيني مسلما ناني مسلما كذا وكذا النظام اتبع عندون الاصل عندون الدين عندون الحفاظ عندون الاقتصاد عندون العقل يستحضر العقل في مثل هذه المناسبات. لهذا نلقى في الواقع لاسراف الولائم العامه والخاصه من العامة معنى العراس أن وسيد زق يمدني عن تجي الوليمة توسع تقشرة قريب جرنينت هذه الولائم أي حركة أي شيء يقنت كريمة مضبزا الجسم نسي يقلنا شطا مضابزان الجسام منسي اجتا منسي دخلوكن العائلة القصيرة باش كنجيرو مدنس العائلة تس ولينو يستوى سلسلة الرحم لا يتقوى الروابط إلا نزمن تنمدني طاروز جرون ونيد قشرين طبيعي معقول لشكل إشكال بس السوالين إلا نوسع زقا قاعي مدن زقا الأصدقاء زقا يعني وسع العشرات دارت بس الولي بني هل هذا معقول يعني غني سعد مو كان تخمم من المستقبل وسيلة التجغم أتلقي دي للبعض كل خميس إذا ما ديجي كنشرة إما تدرت وني ماتشينا ربما إلا معقول من حل آخر بس ما يمدو تشالس أتلقي دموني مر ثلاث مرات ربعة في الشهر دو شهر يعني ممكن مرتين ثلاثة دو شهر ممكن كل خميس لتملقى معايد مدو تشالس أو الخميس يولان سمانا سقنيس مغارب يبحث مشيدة يبحث والرزن سو عمرت مشيدة يعني دوني الخميس يبحان ديني والرزن تمشيدة خاتي نشا الزراد الولاء مددة يمسموت في كرام يمسموت تجي الهمز دا عدي ستشا هؤلاء الأصدقاء عتملقى بهذا الشكل ربما لولا سيسن أني لا يتتديني دوني يتشارك سيس ديني ممكن يتشارك معاس لا يتخلص ممكن العشور صنع ربوس وليتويتي الغرسن هذا ظلم هذا تعدي هذا حرمة غرسن وسند التاوي أبي التاوي دي مدتشالس وهل هذا معقول مدتشالت ولزيما غفت في هالجانب ولزيما دي مدتشال تعاون في الخير من مناسبات إلى تغرم بعضكم إقناس إذا قاي حد ده وحدي بس هذا عدم مونت ملاقيم كل مرة بهذا الولائم إعادة نظر بلا العقل ومس حضر العقل ومتبجنهم أتغرم تظلمهم طن في هذا السبيل كذلك ولدق الجزء ما تشني المناسبة تنتن قاع نسي وديس وندرس نطاروا وند سبع أيام وند قلاتين نسميد نسحب تظلت وني كذا قاع المناسبة كل وكل سيس نتغل يعني ممكن هدينا 95% وكل هديسة الإسراف إلا هديسة الزوائد وكل لجي سنة كتعظم تظلت لاش أبدا أطراعي تعظيم الصلاة بما يرضي الله بما يحقق العبادة بما يحقق الشكر نعمة خاتب بما يخالف أمر المسلمين بما تسيس تكلف إيمان تشكل المصارف إلا لا يعني لشخص المعنى وتنجم غفصا غير توني نظلت مثلا كل فوج لتسي ولسن الأولياء أيها الأولياء راعات لشغرنا قلت المناسبة تقار ناس وفوق الظلت دا واحدة تعظم تظلت دا واحدة سجل القيمة تظلت بصوه اسم المظاهرني ويزم وسع يزم الإسراف يزم كل أدناوي ثلاثة أربعة يسي ونجلاتين جسمين كذا إلى وين يتطوض اللي معاش الولائم الحفلة قال التطوض نتنميدا هامي خاطر كتور ترزمية وتصلح حد يقار غير شأدرني غير توني ما نغى النواض بلا الاقتصاد داني بلا خم المستقبل ده والغريب اللي هنا مشينا من كل التاوض والتنجم والتنجم لما تخلص والتاوض إلى كل تلك المصاريف حتى كذلك المسن والولائم أدعى أمو ديمانس المقابل للمدن تاوين ممكن سو صغار ممكن داني والسنة مصح سو صغار إلا الدول المجمعة سو صغار باش كستموت بمقابل إلى هالدرجة على جل تفتت الشيء تمول دا وحدي تكالا ولي تتدل معاش دا وحدي وهل هذا في لازم نشقل معاش مني يعني في قمة يزممو الوليمت شكر النعمة المهم مناسبة تناسبي ميدن كاع هذيك فاه هذيك فاه يمسلم وتفكرموني والهم زي الشاد وسوا اتخلصد اتسدك القيمة في المجتمع إلا ميدن خدما تضحية التعاون يعجبس الحال فرحا لا الدواء قلت الجماعات اغنتمود اسوش الحقس تتسدد تناغد قيمة التضحية التعاون جار ميدان ولا يتجعموني كذلك في الحفلات نختم طورو حفلات أدعى تجي الحفلات ربما بمقابل حفلات بمقابل والخطير بأشياء يعني بما هو بما يصحبها أننا ندس معاس من حرام وند الموسيقى ونعيد بالله هذا يمكن هذا يمكن وهو قاعد يمكن إلا إس الحرام أسوش نزاري ونغاد الحين الحفلتنا نغاد الشرع ديسس من الحرام هذا يمكن إلا دي سمو خاطش لديس حالات من هذا النوع لانت هلا كله هاد بتاع دق الفساد دق الميوعات دق الخطر ليوسر المجتمعنا أيها الأولياء المسؤولون شتي تسيد العرس شتي تنضم العرس ميد نسنا شتش وهو مميت واللي يمكن الطفل الشاب يزوج السني اللي ينضم الحفل تنتوني الوالي شي نشمع على باليش ونجم هكذا بهي لا داني شتي درجه السن مسؤول يزوج ياك مسحبقت تبدد معاس ود المنكر تراضي السيس منكر تراضي السيس استقبلت عادي جد جنرينسن مهم بعد هم المشيت لا بعد وقرب بركنا نعم ما قربت بعد وني بشكولي زعج مدن بس في حد ذاتي حفلتني مناسب تجوز شرعا المسلمين تكرم بين الدين داني بين الخلاق بين ربي سبحانه وتعالى وتخمدي كل دولة الحيط خمدي تو الشام قيامة عشي صور ربي سبحانه وتعالى بتاع السينيد السينيد الوقت الحفلت يزوج دا زواج غير الحق بتاع السينيد بتاع جاوب كذلك كوش راي الله يعني قاعد يسوت السيولة برك دا تأكيد كثرة الرحلات يغلب الرحلات يعني أنبت يزم كل عطلة لولا ممكن في بعض الأسابيع كل الصيف يزم دي بتغرس دي حوصل دل دا يعني عندي غرش غير رحلتني بتجيش راي خفيف أدي ممكن مين ذاك ساعة ساعة مصحة دي عاد مني وقت تجرات مصاريف ومصاريف مع ما يصحب ذلك وسيلة قد علي موشن عامة دي موشن الاختلاط موشن دي اسمها ناكر ومظاهر غريبة وغريبة جدا دق الإسراف يدل هؤلاء قاع إنه لن تفغن الريال قاع المصاريف جزع عليك لن تفغن كذلك أنسيو التليفون يعني مش كنسيو الاقتصاد نتيت لك أنا اقتصد نغلاش نتيت لك أنا ندخر نغلاش تليفون يعني تدرت ممكن تفتيس خمسة ستة سبعة ثمانية تليفونات معقول كل قن تليفونس ما يعني شسي قاع إلى هالدرجة يوضن كذا مسؤولين دي زعلاك خلص ما منسن مصحة تليفون بطل القيمس منش القيمتس منشت نزوج ثلاثة أدي كفا أشي كفا ثلاثة يبتا خمسة يبتا سبعة يبتا عشرة يبتا عشرين نعم إلا ثلاثين ثمانية وثلاثين إلا إلا إلا تليفون يخلا سك السور غني لنا عشرة لإسراف بتا وني التبذير يقين حد لين يخدم السيس غس البرامج غس كذا لكليد الحقص بس هيغلب الشباب يغلب وش قال لك يجو تليفون دشتي لا يتبدل اسقاس يجو تليفون اليمان تعاود رضا ربما بعد مده خاطي اليمان ممكن يقدو لاسقاس الحق ستودي ويت دا وحده ممكن هامي خاطرش اللي نتفليكس عليه كلي ديس ريال وقاضي غير قيمه التليفون اكون انجل قيمه يعني انجل الحساب برك تجي اختها مجيده لا انجل الحساب يوم فليكسي وبرك منش لنصوان في الشهر ربما الملايير ولا أبالغ ولا أبالغ أنت لحساب برك منش دميد لنتفليكس منش صادع عاد غير كل غير ألف واحد غير ألف واحد تفليكس برك جل حساب مئة ألف يقن عند منشت عند مئة مليون مئة مليون زوا لفليكس يقن كم لا سيمار وشراول اللي ولا نتفليكس وجار وتدو ميتين والانترنت ونتكادا ونتكادا أناش جل حساب نرقب بلا الاقتصاد أنا بإله طالبي لأن يعزم تناوي غسلفه من هذا النوع سماني بطل من خلاص بلا الاقتصاد أنا سنسنة وإن اللي علمت الاقتصاد الوالي سليس المدرس كيفاش السكرم أبدا محال كل المدرس كان هو دما أصلا تليفون وتكوني فسنس يحتاج تليفون لا تليفون باباس لا تليفون دديس أيدي كفا اللهم ما يكون الميكرو تدارت تحكم دي سيبين شو دخدم بالمي الوقتس ولا التليفون يقيم عاس في طول الأوقات قاع من يزوي لفوسس يغلب الشباب يغلب ميدن ضاعا بهذا الهاتف شادوا لك في الجانب الاقتصادي كم الجانب الاخلاقي قشرة غريب هذا التنافس والأغرب في ذلك تسنان شبابات بقوة بقوة تليفون أتلقيت تبدأ خدم يفتح رزق تزعل قدام وتفتيت لغس تليفون ربما بداية للهدايا تمزو أرنو قاول تليفون دور تزويش يبدأ تليفون لقرس وجدي من تفسد ديال الضعط ربما يعني لسان حالي قرم ويقصر مسح لسان حالي قرم شيء غريب كذلك نفس الكلام ربما بأقل في السيارات في السيارات نعم يمكن حدا استلزم سيارة مناسبة دا واحد يربى قبل غفص يعني ربى سيكمل له لا نحسده أحدا وإنما دير بس حد الإسراف أدير بس حد التطاول خاصة وسيجر منافسة جانب التنافس يعني قصدغن شين جانب التنافس كل طوابل تجديد يزم الدا وقتد أنها خاطر فلان يجوز مديرها يمسموه تفكر فكر تحتاجد أود أتحقد ولو الطوموبيل مريحة تغلى أتحقد أود تحتاجد. إذن حتى في جانب وسائل النقل أن نرتب لنا وغير طوموبيلات ولاد لي موطو بالنسبة للشباب شاب إلا نستلزم لموطو ما تشيني أن تورى الدول غير بزان مثلا طالب وتلزم لموطو ازتيا في حياته يبتا لموطو 20 15 دوجار يبتا تعرف تسيس هل هذا اقتصاد لك إلا يتخمن مستقبلس إلا أني لنا سبق الأولويات بإلا الله تحديد الأولويات لأن قاعني لك يسوق سنطورو أنخمم أنت الأولويات نرتب بتلزمن متى الضرورة تعدي قن حد يتنقص برك ثم أو الريال كله ما تشيصه في الحصة الماضية أو الإنفاق كله سنحاسب عليه أين دوني الإشكال يعني لأني لبال النقد الهم زعلوك كل درهم كل دينار تصرف سنسأل عنه يوم القيامة وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه قاع درهم درهم دينار دينار ما نتي جو بتغادي جواب حدو لاني تكتر أمول الإسراف بتغادي جواب رب سبحانه وتعالى يوم القيامة هل ينجو خاطر ربي نغوى لا تسرفوا نهي صريح خاطر بتخصم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أجلس كذلك إسراف في اللباس أي ريض سادة عادة نبي قن حد إلا ما شاء الله دسلي قنا ريض ما شاء الله أتقوم نتقيد قنوا ريض الله يبارك يعني ممتازين نقيم نسم مناسبة قل مثال سوسيل لأن يتفاخر يتباهى يرقب يتاود يرقب الموضة يتبع لا تبع حد أيضا أتلقي دي قن نفس الشاب نفس العمر ربما نيلي قن ضعفين نقتلاتها لقيمة نسن ونلي قنا سليني إلا في أحسن حالة في أحسن ويعني مظهر وشكل عندك فا عندون الصح يبات تقن تريكون 200-300 تشيك فا 100 مثلا 50-70 المهم أننا المناسب كذلك ترشاس 150 أسيدي 200 تبها ما شاء الله 250 يبات 600-700 الماني أترقب تدعى تقوم الشاب تقيدي قن قدنا تقن العائلة نحديك نكت العائلة أرجاز نتزوج تستار كل أنا أتقن كل مقابل يساوي شاب يقلي قن دار نستحتص وند العاقل تجغم لمسلم هذا إسراف الشيء مقيم يحاسب عن ذلك خاطر شيء نهارس ربي وخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا في الزينة في الأكل في الشرب لا نسرف يمسلم يندو تخمام كذلك قل إسراف اتفقت كذلك في هذا الجانب جانب الزوائد والحلويات وغير وما أكثرها يعني تولدي مارو تقشر لاني اتغم بتك المناسبة رمضان غير سيمارو على العام وبقوة وبكثرة والدليل على ذلك كل المتاجر كل خدمتان مع تدار انني خدمت مع كذا مع ما فيها من ربما أضرار وهو وننرت البال نغديس معقول شباب تتخدم بصح ديما في مناسبات من حين لآخر بصح ديما الحديث إسراف نقشر إلان غريب كذلك الجانب ونقل غرس هي الأولياء قال كان قريب السيون نتفكر بعضنا بعض باش كان نحراس من جهة نشنين نقتصد ومن جهة نسلم تروانا السيتنا غير تتشر المقتصدين الشو السين بتلان ميوالف أنا والحياة البادخة والحياة الطرف بتاعت صاران خشون طرفوا الصود الفساد الصود الميوعة الصود اللي البنادم يعني ويتنجم الشر صبر الصبر في لازة صبر في الشدائد ويتنجم أتصار أدنى مشكلة تقيد تشتكات تقيد تمنغة تقيد هامي خاطر شو لي والف وسلمت نجي كل أنا غسي نفسي ساود هاود يلا أنا غادي ناود انتشاس انتوفراس وجارون يطلب هذا الجانب أيها الإخوة إلا جانب وضيضا حتى الجانب مؤسستنا الاقتصادية جانب إن شاء الله ممكن يزدي غدا عدي سقوة الخلاف في حصة أخرى أنسيو لفسيدة وحدين وشيس الحقس كذلك تسيو لي أدخذاني في جوانب مؤسساتنا الاقتصادية بالتالي تصار ديسن من نظام ومن يعني كذلك ربما المصارف في بعض الحالات المصارف وجعل المداخل يعني بدون حساب يسيونه كل أجمل نرتب لنا ديسن أن نقرأ الحساب استحضر البان يعني نجل البان القشره الشال مستقبل بتلا نغرم سلمى تصار مسلمان بطيت صار العالم لا من جهة الحروب ولا من جهة المشاكل جانب الاقتصادي ولا من جهة حتى الجوانب أن ننتصر سبحانه وتعالى مباشرة عندما عندك أضوين يبسلون حكم ديسان ضرب سبحانه وتعالى الزجورة وغنين بطل صاران يمسل من بطلت صاريسان فيضانات مالين لنددى ونسين ما تشين أغساني إلا ولا ممكن التغاني صار فقيرا هذا يمكن بحادث بحريق بغرق بزلزال بكذا بكذا ولين بعد في السيونو رب سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لهذا الناس نستعد ونحضر نوجد من النغل مثل هذه الأمور عند العقل اللي يتخمم المستقبل المستقبل سنتا المستقبل طرواس ثم الورثة الشاء يعني مستقبل طرواس حتى بعدما مات يدي يخمم غفص ما تشيد يتوصل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقرر صغير جد طرواج أغنياء يفنات جد من بعد الشتة يتكففون الناس وغاشين يندخ أو نوني لأن توجد سي طرواز طرواي ممكن ونزع لك تورني لدرجة بلا نخدم علاقة توجد ناس أنا عاشر زيزيش كان زعلك توجيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولي قيرك نشي خدمة في طرواكنا لا نعم تخدم في طرواج خاطت لي المسؤول الغبسان دخل ميراتني هذا سنة الله ما تشيش تتورتد أشنتين أشش ورتان لهذا أبدأ في هذه النقطة إن شاء الله أكمل يعني الذي تتم لهذا الموضوع في حصة أخرى أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللي ربنا وأحسنه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والرحمة الملائكة والمرسلين أجمعين وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجود علينا إنك أنت الجواد الكريم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.